بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا في بيان فوائد الذكر، وقد مر معنا في الحلقة الماضية ذكر فائدة واحدة له، وهي أنه حرز لصاحبه من الشيطان، فمن خلا من الذكر لازمه الشيطان ملازمة الظل. والله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا يستطيع العبد أن يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، وهذه فائدة جليلة من فوائد الذكر العديدة. وكما مر معنا في الحلقة الماضية، فإن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله عد في كتابه القيم الوابل الصيب ما ينيف على 70 فائدة للذكر، وفي هذه الحلقة نستكمل بعض تلك الفوائد العظيمة مما أورده رحمه الله في كتابه المشار إليه آنفا. فمن فوائد ذكر الله العظيمة أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى قوله وتطمئن قلوبهم أي يزول ما فيها من قلق أو اضطراب، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة. وقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى. بل إن الذكر أخي المستمع هو حياة القلب حقيقة، وهو قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينها وبين قوته، صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، فلا حياة للقلب حقيقة إلا بذكر الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ومن فوائد ذكر العبد لله أنه يورث ذكر الله له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن فوائده أنه يحط الخطايا ويذهبها وينجي الذاكر من عذاب الله. ففي المسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. ومن فوائد الذكر أنه يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال، مع أنه أيسر العبادات، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. ومع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة والثواب جزيل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة،